راكبا في خيوله وفرسانه، لا كما زعم بعضهم من انه كان اذ ذاك على البساط، لانه لو كان كذلك لم ينل النمل منه شيء ولا وطأ، لان البساط كان عليه جميع ما يحتاجون اليه من الجيوش والخيول والجمال والاثقال والخيام والانعام والطير من فوق ذلك كله، كما سنبينه بعد ذلك ان شاء الله تعالى. والمقصود ان سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لامتها من الرأي السديد والامر الحميد، وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما اطلعه الله عليه دون غيره، وليس كما يقوله بعض الجهلة من ان الدواب كانت تنطق قبل سليمان وتخاطب الناس حتى اخذ عليهم سليمان بن داود العهد والجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك، فان هذا لا يقوله الا الذين لا يعلمون. ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم مقالها مزية على غيره، اذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك. ولو كان قد اخذ عليها العهد ان لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمها لم يكن في هذا ايضا فائدة يعول عليها، ولهذا قال رب اوزعني، اي الهمني وارشدني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فطلب من الله ان يقيده للشكر، ان يتيح له فرصة الشكر على ما انعم به عليه وعلى ما خصه به من المزية على غيره، وان ييسر عليه العمل الصالح، وان يحشره اذا توفاه مع عباده الصالحين، وقد استجاب الله تعالى له. والمراد بوالديه داود عليه السلام وامه، وكانت من العابدات الصالحات، كما قال سنيد بن داود عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن ابيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت ام سليمان بن داود: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فان كثرة النوم بالليل تدع العبد فقيرا يوم القيامة. رواه ابن ماجه عن اربعة من مشايخه عنه به نحوه. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ان سليمان بن داود عليه السلام خرج هو واصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة احدى قوائمها تستسقي، فقال لاصحابه: ارجعوا فقد سقيتم، ان هذه النملة استسقت فاستجيب لها. قال ابن عساكر: قد روي مرفوعا ولم يذكر فيه سليمان، ثم ساقه من طريق محمد بن عزيز عن سلامة ابن روح بن خالد عن عقيل عن ابن شهاب: حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الانبياء بالناس يستسقون الله، فاذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها الى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فقد استجيب لكم من اجل هذه النملة. وقال السدي: اصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام، فامر الناس فخرجوا، فاذا بنملة قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول: اللهم انا خلق من خلقك ولا غناء بنا عن فضلك. قال: فصب الله عليهم المطر. وقال الله تعالى: وتفقد الطير فقال: ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: احط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. قال: سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت: يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم، انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم، الا تعلوا علي واتوني مسلمين. قالت: يا ايها الملأ افتوني في امري